إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في المقدمة التي بدأ بها المصنف الشيخ حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، ونكمل اليوم المقدمة وغدا نبدأ في صميم الموضوع في الدرس إن شاء الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: قال: وقول الله تعالى: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وقد تقدم. قال: وقول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقوله: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. في هذه المقدمة أتى بعدة آيات تتعلق بأن الله عز وجل لا بد أن نؤمن بجميع أفعاله الاختيارية، وربك ما يفعل ما يشاء ويختار، ثم بين أنه ليس لأحد من المخلوقين الخيرة، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يختار. نعم، الله أعطاه عقلا يتصرف به، وأعطاه مشيئة خاصة به، لكن مع هذا لا يخرج ذلك كله عن قدر الله الكوني القدري ومشيئته العامة النافذة. ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى عن المشركين، ثم قال في الآية الأخيرة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أكثر ما فتن الناس وضلوا وضاعوا وارتبكوا بسبب كلمة لما وكيف، وهذا هو الذي أوقع الجهمية والمعتزلة وغيرهما من أهل الكلام فيما وقعوا فيه، أنهم يريدون أن يعللوا كل شيء بأهوائهم وبآرائهم الضالة. فلما وصلوا هنا ضلوا وأضلوا، لما وصلوا إلى هذه المرحلة ضلوا وأضلوا. فالمسلم لا يسأل لما شرع الله كذا، ولما خلق الله كذا، وكيف كذا وكذا، وإنما له أن يقول بما أمر الله عز وجل. فإذا علم الأمر، إن عرف حكمته فهذا خير على خير، وإن لم يعرف فليعلم أنه متعبد لله، وأن الله لا يسأل عما يفعل، بينما الآدميين هم الذين يسألون لما فعلت ولما فعلت، ولما تركت ولما فعلت. أما الرب جل وعلا فإنه يفعل ما يشاء ويختار، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلنتنبه لهذه المسألة، لأن أكثر من ضل إنما هو بسبب لما وكيف. قل بما أمر ربي، ولا تقل لما أمر ربي، ولا تقل كيف شرع ربي هذا، ولما لم يشرع كذا وكيف لم يشرع كذا، وإنما تقول سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ سمعنا وأطعنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة خيارة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم. قال: وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. لما ذكر الشهادة الأولى شهادة لا إله إلا الله وذكر ما يتعلق بها ومعناها وأنه لا معبود بحق إلا الله وأن الله لا يسأل عما يفعل وأنه يفعل ما يشاء ويختار، أردفها بذكر لازمها وهي شهادة أن محمد رسول الله، فإنه لو شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فإنه لا قيمة لشهادته. لكن المؤمن إذا تشهد يعلم يقينا أن تشهده بالله عز وجل يشمل ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، لأنهما متلازمتان. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما نهى ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من أدق تعريفات شهادة أن محمد رسول الله. ودليل ذلك اتباعه والسير على نهجه في أقواله وأفعاله وتقريراته وتطبيق هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وهذا دليل محبة الله ورسوله كما سيأتينا ضمن الأسئلة التي ستأتي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم ذكر الآية: الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يعني الله عز وجل إنما أرسل أنبياءه ورسله بمن فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين لتكون كلمة الله العليا وليظهره على الدين كله. فدين الإسلامي ناسخ لجميع الأديان ومهيمن عليها ولا يقبل الله دينا سواه. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، لما وسعه إلا اتباعي. وقال: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بدعوتي ثم لم يؤمن إلا كان من أهل النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. الصلاة والسلام على رسول الله يسن البدء بها في كل أمر ذي بال، لا سيما الدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن رجلا دعا صلى ثم دعا ولم يثني على الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، قال إيش؟ عجل هذا. ثم وضح له أنه قبل أن يدعو يثني على الله عز وجل ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكفي كما نبهتكم غير مرة أن تكتب صلعم أو صاد سين أو صاد، ولا ينفع تحويل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غناء وترنمات ورقص وألحان كما هو في بعض البلاد. ما أول ما يسلم الإمام تجده يتغنى بالصلاة على النبي بأبيات شعر وغيرها ويترك الأذكار المسنونة. وهكذا كلما ابتدع أحد بدعة سقطت بسببها ماذا؟ سنة. فلنتنبه ولنحذر. فالصلاة الإبراهيمية هي السنة، وتختصر في جملة صلى الله عليه وسلم كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم عندما يروون الأحاديث. يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صاد سين هذه ما لها رصيد عند الله، ولا صلعم ولا صاد. انتبه يا عبد الله، يا من تكتبون الأوراق في الأسئلة لا تكتب لصاد سين أو صلعم أو صاد، هذه لا قيمة لها، إنما أكتب صلى الله عليه وسلم، ولا تكون بخلا حتى بالحروف. نعم. قال وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. كذلك آله الكرام وصحبه الكرام المباركين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون، يعني به يقومون وبه وله يمتثلون وعلى عدله يسيرون، لا يتقدمون ولا يتأخرون ولا يرضون بغير سنة سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وسيأتي درس خاص إن شاء الله فيما يتعلق بالصحابة ومنزلتهم. نعم. قال وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يذبون ويناضلون. نعم. وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. نعم. يعني ثم أيضا تشمل الصلاة والسلام التابعين، لأن التابعين أثنى الله عليهم في كتابه. قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى آخر الآية الكريمة. فإذا حقوق التابعين هم يأتون في الدرجة الثانية بعد الصحابة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، قرن الصحابة خير الناس، خير الناس عفوا صحيح، خير الناس خير القرون ضعيف، خير الناس قرني يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. فهذه الأجيال الثلاثة هي خير القرون، هي خير القرون، لأنهم على هدي النبي يسيرون وعلى الحق يقضون به وبه يعدلون ويوالون عليه ويعادون ويقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحيدون. فهؤلاء هم التابعون للنبي صلى الله عليه وسلم أو للصحابة بإحسان. فلنعلم أن الخيرية إنما هي خاصة بهم، خاصة بهم، خير الناس قرني ولذلك نقول لأولئك الذين يدعون أنهم سيأتون بفقه جديد أو بمذهب جديد إن من الخير لهم أن يقتفوا آثار الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. فرحم الله امرأ عرف قدر نفسه. أما الذين يطاولون الصحابة والتابعين ويدعون أنهم يأتون بما لم تأتي به الأوائل فهذا أمر خطير وأمر في غاية الخطورة بمكان. انتبه لهذا يا عبد الله، تمسك بهدي الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، فإن هؤلاء هم الذين كانوا على الحق وبه يعدلون. وإياك أن تحيد عنه قيد أنملة، إذا عير الطائية بالبخل مادر، وعير قسا بالفهاهة باقل، وقال الدجى للشمس أنت ضئيلة، وقال السها للصبح لونك حائل، وطاولت الأرض السماء سفاهة، وطاولت الشهب الحصى والجنادل، فيا موت زر إن الحياة ذميمة، ويا نفس جدي إن دهرك زائل أو هازل. انتبه، هذه الأبيات وإن كانت يعني لرجل يعني لا خير فيه لكنها حكمة، والحق يقبل ممن جاء به. نعم، فعلينا أن نتنبه وأن نقدر للصحابة والتابعين وأتباعهم قدرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع، إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها. وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. والله أولى نأخذ جملة جملة فيها تنبيهات مهمة. قال: فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة جم المنافع، يشتمل على قواعد الدين ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين. هنا بين المصنف منهجه أو ما سار عليه في هذا الكتاب المبارك، وبين أنه بين فيه أصول الدين وقواعده، ثم في الكتاب أو في الكلمات ما يدل على ثنائه على هذا الكتاب، وهذا ينبغي أن نتنبه له، فإذا كان الأمر كما هو حال هذا الكتاب فللمؤلف أن يثني على كتابه ويبين ما يتميز به ليستفيد الناس منه. أما إذا قصد بالثناء على المنتج أو الكتاب التفاخر، وحاشى شيخنا المؤلف من ذلك، فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. لكن إذا أراد المسلم أن يبين أو المؤلف أن يبين ما يشتمل عليه الكتاب من فوائد ومنافع جمة، فله ذلك، له ذلك لأنه من المستبعد أن يقصد بذلك الرياء والمفاخرة كما هو حال بعض المتعالمين. وأخبر أنه ضمنه ما يتعلق بقواعد التوحيد وأصول المسائل التي يحتاج إليها المسلم. نعم. ولا نجاة لمن بغيره يدين، ولا نجاة لمن بغيره يدين، لا نجاة لمن لم يحقق التوحيد ويسير على نهج سيد المرسلين. نعم. قال ويدل ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستبين. نعم، يدل هذا الكتاب فعلا، لو إن شاء الله إذا ختمتموه أو لعل بعضكم قد قرأه، يدل على أن الذي فيه هو بيان الحق بدليله المستبين بالأدلة الشرعية، هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما دل عليه الكتاب والسنة من أحكام الشرع قولا وعملا واعتقادا. نعم. شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. جميل، أشار هنا إلى شيء، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله. هنا أشار إلى مسألة مهمة، وهو أن الإيمان على ضربين، أو أن ما يخالف الإيمان على ضربين، منه ما ينفي التوحيد والإيمان بالكلية كالشرك وإنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة ونواقض الإسلام ونحو ذلك، فهذه تزيل الإيمان بالكلية وكأنه لم يكن. نوع آخر وهو ما ينقص الإيمان، الأول في بيان ما ينقضه، والثاني في بيان ما ينقصه، وما ينقصه كالمعاصي التي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى والتقصير في بعض الأوامر، فهذه تنافي كمال الإيمان الواجب، تنافي كمال الإيمان الواجب. نعم. قال وذكرت فيه كل مسألة، ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي وهو مؤمن إيش؟ كامل الإيمان. ومثل قوله: لا والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، يعني المقصود لا يؤمن الإيمان التام، الإيمان الكامل. نعم. قال وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح أمرها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها. نعم، بين في كل مسألة ذكرها مع دليلها من الكتاب أو السنة أو منهما معا، ليتبين المرء حقيقة الأمر، لأن منهج السلف يختلف عن منهج المتكلمين. منهج المتكلمين ماذا يفعلون؟ تذكر المسألة وتقعد لها، يعني كأن المسألة هي إيش؟ هي القاعدة. مذهب السلف الدليل الذي تنبني عليه تلك ماذا؟ تلك المسألة. يعني بعبارة أوضح، مذهب السلف استدل واستنتج، مذهب الخلف ضع المسألة ثم ابحث عن الدليل بهواك أو بعقلك. عرفتم الفرق؟ هذا هو المقصود. نعم. قال واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع. يعني قل إنه اقتصر على تقرير مذهب أهل السنة في المسألة المعينة مع دليلها دون أن يتعرض لمسائل المخالفين أو لمنهج مناهج المخالفين، وهذا أفضل لا سيما للمبتدئين، أن يقرأوا المسألة بدليلها من الكتاب والسنة بعيدا عن الإغراق في متاهات المذاهب المختلفة. أما إذا قصد الرد على أولئك المتكلمين أو المنحرفين عن الجادة فهنا تؤصل للمسألة ثم ترد على من؟ على المخالفين. تؤصل المسألة ثم ترد على المخالفين. نعم. قال إذ وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها وقد تصدى لكشف عوارها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده فإذا طلعت الشمس لم يفتقر النهار إلى استدلال وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. يعني بيّن يقول أنا أعرضت في هذا الكتاب اللي هو عبارة عن سؤال وجواب أعرضت عن مذاهب المنحرفين لأمرين. الأمر الأول ذلك أنفع لكثير من المسلمين لا سيما المبتدئين، والأمر الثاني أنه إذا اتضح الحق بدليله فيعلم أن ما يضاده هو ماذا؟ هو الباطل. إذا عرف الحق بدليله فإننا نعلم أن ما يضاده هو ماذا؟ هو الباطل. ولذلك وبضدها تتبين الأشياء. ثم إن المقصود ذكر ثالثا أن العلماء الأجلاء الأوائل قد كشفوا عوارة تلك المذاهب وهتكوا أستارها ويعني إقاموا عليها بالبيان ونقض الشبه شبهة شبهة والرد بالكتاب والسنة والفطرة والإجماع والفطرة والعقل. لكن هو أراد في هذا الكتاب أن يبين الحق بدليله ليستبين ذلك لكل أحد، ولأن الضد يظهر معناه يظهر معه فساد الضد يظهر معه فساد الضد وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ولذلك ضرب مثلا بالشمس، لذا طلعت الشمس ما يحتاج أن نستشهد أحد على ظهورها ونحن نراها بأعيننا، هذا أمر يعني وفسر الماء بعد الجهد بالماء، أو كما يقول أحد المتحذلقين عجب عجب عجب عجب بقر يمشي وله ذنب. فيعني المهم أن الواضح لا يوضح، الواضح لا يوضح، لكن إذا قصد الرد فهناك باب آخر وهو دحض الشبه بالأدلة القطعية والقواطع الشرعية. نعم. قال ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه. يعني قل جعله بطريقة السؤال والجواب، وهذا أمر مسلوك في القرآن والسنة. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو إلى آخر، ويسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. وكذلك السنة جاءت بهذه الطريقة. من أوضح الأدلة على ذلك قصة حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. وكذلك أتدرون من المفلس؟ أتدرون ما العظه؟ والأمثلة في هذا الباب. أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ إلا غير ذلك، ليكون ذلك أوقع في ذهن السامع. فإنه إذا كان إذا طرح السؤال تستشرف النفس لماذا؟ للجواب. ولذلك ينتظر المستمع بفارغ الصبر لما سوف يقال بناء على هذا السؤال. نعم. قال: وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. يقول: سميته أعلام السنة المنشورة لاعتقادي بيان اعتقاد الطائفة الناجية المنشورة المنصورة. هنا سماه أعلام السنة. المتتبع للكتب يجد أن من أول ما ألف في شرح السنن هي معالم السنن لمن؟ لأبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى، شرح سنن أبي داود، واسمه معالم السنن. ثم ألف أبو سليمان مؤلفا آخر اسمه أعلام السنة، شرح لصحيح البخاري، شرح لصحيح البخاري. فهو اتباعا لهذا المنهج سمى هذا الكتاب المبارك أعلام السنة المنشورة. والأعلام الأسس والأوتاد التي يعني تنبني عليها تلك السنة المنشورة لبيان عقيدة الطائفة الناجية المنصورة. الطائفة الناجية، الفرقة الناجية، والطائفة المنصورة، وأهل السنة، وأهل السنة والجماعة، وأهل الحديث، وأهل الأثر، وأتباع السلف، والسلفيون، هذه مسميات تعني ماذا؟ مسمى واحدا. مسميات تعني مسمى واحدا، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويوضح هذا. أما بالنسبة للطائفة المنصورة فيدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرة منصورة، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأما الفرقة الناجية فبيانه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي رواية: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية يعني التي تنجو من عذاب الله وتنجو من النار. ثم ختم بهذا الدعاء المبارك، بأن اقرأ الدعاء. قال رحمه الله تعالى: والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، فهو نعم. مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. يعني دعاء مبارك يسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجهه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فإذا ثم بين أن الله عز وجل إليه المصير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجزي مؤلفنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عطنا دقائق أسئلة فقط، 10 دقائق أو أقل. نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. سائل كريم يقول: هل قراءة هذا الكتاب وتدبره يغني عن قراءة كتب العقيدة الأخرى؟ لا شك أن في كل كتاب من كتب العقيدة فوائد جمة، وقد يشتمل على فوائد قد توجد فيه ولا توجد في غيره. أنا أستطيع أن أقول إن هذا الكتاب ملخص لكتاب معارج القبول بالضبط، ملخص الذي هو شرح سلم الوصول. هذا 200 سؤال ملخص لما جاء في كتاب معارج القبول، وهو جاء بعد معارج القبول، هو فرغ منه من تأليفه في شعبان 65 و300 و1000، أي عندما كان عمره الله أكبر 23 سنة، كان عمره 23 سنة. وبالنسبة للسلم الوصول ومعارج القبول عمره تقريبا 19 سنة أو 20 سنة، ذلك العمر القصير الذي خلف صاحبه العلم الغزير فرحمه الله رحمة واسعة. هو مولود 42 و300 و1000، وتوفي 77 و300 و1000 رحمه الله رحمة واسعة، يعني توفي عن 35 سنة خلف فيها هذه المؤلفات العظيمة المباركة الجميلة. نعم. سائل كريم يقول: امرأة توفي زوجها فأين تقضي العدة، وهل يجوز لها السفر لضرورة العلاج؟ الواجب عليها أن تقضي العدة في بيت زوجها، هذا هو الواجب، ولا تخرج إلا لضرورة كمستشفى أو مثلا يعني محكمة لتثبت بعض أمورها هي والورثة الذين معها، لا بأس أن تخرج لهذا الغرض. وأما السفر للعلاج فإن كان علاجا ضروريا يتطلب السفر فلا بأس ولا حرج عليها، وإن كان قابل للتأجيل فعليها أن تؤجله إلى أن تنتهي عدتها. نعم. ما حكم صنع الطعام للأموات في المسجد في أول أسبوع وفي أول شهر وعند نهاية السنة؟ للأموات؟ نعم، الأموات لا يأكلون، خلاص انتهوا، لهم لأجلهم. لكن لا، أنا أعرف ماذا يريد السائل، بس أحببت أن لأنه الصيغة توحي بأنه صنع الطعام للأموات. نعم. الأموات لا يأكلون، على أي حال هذه العادات كلها بدع، سواء ما يحصل من اجتماعات أو ما يحصل من سرادقات أو لمبات أو أضواء أو كراسي أو تجمعات بعد أن يوجد عندهم ميت، فهذا كله محرم ولا يجوز حضوره، ولا الأكل من الأطعمة التي تقدم لهذا الغرض يجمع عليها الناس بدعوى الصدقة أو غيرها أو بالتناوب، يعني اليوم أنا أجيب للذبائح وغدا فلان يأتي بالذبائح وبعد غد فلان يأتي بها، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. السنة أن تطعموا أهل الميت طعاما على قدرهم، أن يطعم أهل الميت طعاما على قدرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم ما يشغلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نصنع طعام على قدر ما يطعم أهل الميت، أما إقامة السرادقات والحفلات والتجمعات فهذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يجوز حضورها ولا الأكل منها، ومن حضر وأكل منها فإنه من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وسواء عملت فور موت إنسان أو عند الأربعين أو عند رأس الحول، كل هذه من البدع والخرافات، ولا أجر للميت فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والبدع أحب إلى إبليس من المعاصي. يقول سفيان رحمه الله الثوري: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، لأن المعاصي قد يتاب منها، والبدع في الغالب لا يتاب منها، لأن الذين يفعلونها يفعلونها على أنها دين يقربهم إلى الله عز وجل. يقول جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى رضي الله عنه من الصحابي الجليل، يقول: كنا نعد الاجتماع عندما يموت الميت ماذا؟ من النياحة. كان يعدون الاجتماع من ماذا؟ من النياحة، النياحة المحرمة. ويزيد الطين بلة. إذا كان ما يفعل من حقوق الورثة المساكين فيكون الأمر كما يقول بعض إخواننا في بعض البلاد: موت وخراب إيش؟ وخراب بيوت أو خراب ديار. بأي وجه تأكلون حقوق أموال الورثة؟ ثم يؤتى بالقراء الفجرة الكذبة الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويتمايلون طول الليل كما تتمايل الراقصات بعد أن يشبعوا من اللحوم والحلوى، إلى الفجر يمدون حناجرهم بالقرآن. والله وتالله وبالله إنهم آثمون، وإنهم ممن يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وإنهم يلعبون بكتاب الله. هذا القرآن لا يصل ثوابه إلى الميت، لا يصل ثوابه إلى الميت أبدا. وقد أجمع العلماء على أنه إذا كان بأجرة فلا يصل ثوابه الميت، واختلفوا إذا كان بغير أجرة بطريقة غير مرتبة بهذا الشكل، على قولين أرجحهما أنه بدعة أيضا، وأنه لا يصح لعدم ورود الدليل على ذلك، فإنه لم يفعله الصحابة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل. فانتبهوا، انتبهوا لهذا، فإنه سحت لا تأكل منه ولا تحضر تلك الموائد. وتكفي التعزية عند الدفن أو بالتلفون، تكفي، يكفي أن تعزي أصحاب الميت أو أهله عند المقبرة أو بالتلفون تعزيهم فقط، ولا يجوز التجمع ولا عمل هذه الحفلات المنكرة التي يفعلها أكثر الناس اليوم، بل إن بعضها أشبه ما يكون بفرح، يأتون بالشيش والدخان والمعسل ومدري إيش والمبصل، يعني كأنك داخل إيش مرقص أو حفل. نعم. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: حسب سؤالي أحسن الله إليكم، يقول: ألاحظ في بعض طلاب العلم عدم الاهتمام والتحلي بالأخلاق الإسلامية الفاضلة، فما توجيهكم؟ الواجب على جميع المسلمين سواء كانوا طلاب علم أم غيرهم أن يتخلقوا بأخلاق القرآن، بأخلاق نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من السلام عليه صلاة وسلام، تكونوا بخلاء. يقول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم إيش؟ أخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا يقتدى به في الأخلاق الفاضلة. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فوالله ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله، وهو خادم عنده صلوات الله وسلامه عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والواجب علينا أن نحسن أخلاقنا حتى مع المخالفين، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان حسن الخلق حتى مع المخالف. لما جاء عمرو بن الطفيل وقال: يا رسول الله، إن دوسا عصت وأبت أن تأتي، ظنوا أنه سيدعو عليها، فماذا قال؟ اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. الله أكبر. لما جاء للقريش يوم فتح مكة ومنهم من هو ما زال على دينه، قال: ما تظن أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. ماذا قال؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم. إذن علينا نتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون أن بلاد شرق آسيا أو جنوب شرق آسيا أكثر ما دخل الإسلام بطريق المسلمين حسني الخلق؟ وهكذا يعني ينبغي، الشدة لها وقتها واللين له وقته. الله عز وجل قال لموسى وفرعون وهم ذاهبون، وهما ذاهبان إلى أعتى خلق الله وأكثرهم كفرا آنذاك، والله يعلم أنه لن يسلم. ماذا قالوا؟ ماذا بما أمرهم؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. كثير من الناس إذا لاحظ على شخص مثلا معصية، إما حلق لحى أو كذا، إذا قبله أعرض وأشاح بوجهه عنه، هل هذا من دين الله؟ لا. التقي به وبش في وجهه وانصحه، قدم له النصيحة. أنا أضرب لكم مثلا بشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهو من أفضل من تأثرت بخلقه رحمة الله عليه. بدأت القراءة عليه وأنا في الثانوي في الحرم، أقول لأنه رأس الجامعة الإسلامية من سنة 81 و300 ألف إلى 95 و300 ألف. الشاهد، جاءنا أخ من بلد ما، و كان يتكلم مع النبي مع الشيخ ابن باز بهدوء يسأله أسئلة. أحد إخواننا عفى الله عنه وعنه رفع صوته قال: يا شيخ، هذا الذي أمامك البكت السجارة في جيبه وخاتم الذهب في يده ويحلق لحيته. فانتهره الشيخ ابن باز. انتهر من؟ انتهر السائل؟ لا، انتهر هذا الذي رفع صوته. طيب اهمس في أذن الشيخ ثم الشيخ ينصحه، أما بهذه الطريقة هذه فضيحة وليست نصيحة. والله إن جالسون نسمع كلام السائل ولا نسمع كلام الشيخ. فأخذ الشيخ ينصحه وينصحه وينصحه ويكلمه، والله ما نسمع كلام الشيخ لكن نسمع دعاء السائل للشيخ. ثم نزع خاتمه الذهب ورمى وقال: تصدق به يا شيخ. ثم أعطى ابنه البكر وقال: اذهب وأحرقه في الخارج. يقول: ما ظننت إلا مجرد عادة كالشاي والقهوة. ثم وعد أن يحأن يعفي لحيته مستقبلا. انظر إلى هذا النصح الصحيح. أما تأتي وتسب وتشتم، السب والشتم ليس من أخلاق المسلمين، ليس من أخلاق النبي. النبي يذهب إلى كفار قريش وإلى كفار القبائل ويعرض عليهم ماذا؟ نفسه. يعرض عليهم نفسه ليقبلوا دعوته. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل مر بك يوم أعظم وأخطر من يوم مر بك يوم أحد؟ قال: نعم، لقد لقيت من قومك ما لقيت، وإنه يوم العقبة عرضت نفسي على بني عبد يليل وبني فلان وبني فلان فلم يقبلوا مني، فذهبت أهيم على وجهي، يعني لا يدري أين يتجه، حتى وصلت قرن إيش؟ الثعالب. الله أكبر. فما انتبهت إلا وغيمة أضلتني، سحابة أضلته، فرفعت رأسي فإذا هو جبريل. فقال: يا محمد، هذا ملك الجبال يسلم عليك. فقال سلم عليه فرد عليه السلام. فقال: أتريد أن أطبق عليهم الأخشبين؟ الله، ضربوه وألقوا سل الجزور على رأسه وطردوه من مكة وحاصروه وعذبوه وفعلوا وقتلوا بعض أصحابه، والد عمار بن ياسر وزوجته. طيب ما الجواب؟ لا، بل استأني بهم، يعني أمهلهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الأعرابي لما صاحب البول وكذا لما بال قال: اللهم ارحم محمدا ولا ترحم، ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، لما رأوا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لقد حجرت واسعا. فانتبهوا عباد الله، واستميحكم عذرا، أنا عندي دائما العشاء الصلاة في مسجد آخر، استودعكم الله، وإلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد.